هل شعرت يوما أن قواعد اللغة العربية تشبه غابة كثيفة الأشجار من السهل أن تضيع فيها؟ هل سمعت عن ألفية ابن مالك وشعرت برهبة من تلك الألف بيت التي تلخص لغة الضاد؟ يا أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست بين الرفوف. اليوم نحن لسنا أمام كتاب عادي، نحن أمام جسر عبر به الآلاف من ضفة الحيرة إلى ضفة التمكن. اليوم نبحر في رحاب شرح ألفية ابن مالك للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. تخيل معي الأندلس، القرن السابع الهجري، الإمام ابن مالك يكتب ألف بيت من الشعر لا ليتغزل بالديار بل ليحبس فيها قواعد النحو والصرف كاملة. ظلت هذه الألفية لقرون بعبع الطلاب وغاية الأمان للمتخصصين، لكن في عصرنا الحديث جاء رجل من قلب الجزيرة العربية، من عنيزة تحديدا، عرف بتبسيط المعقد وتفكيك الألغاز. إنه الشيخ ابن عثيمين. الشيخ لم يكتب هذا الشرح بريشة وقلم في خلوته، بل كان يلقيه دروسا حية تجد فيها روح الحوار وصوت الطالب وحكمة المعلم. قد تسألني يا صديقي، هناك شروح قديمة كابن عقيل والأشموني، فلماذا أقرأ لابن عثيمين؟ سأخبرك بالسر. السر يكمن في السهل الممتنع. ابن عثيمين في هذا الكتاب لم يتعامل مع النحو كمعادلات رياضية جافة، بل تعامل معه ككائن حي. كان يربط كل قاعدة بآية من القرآن الكريم، لدرجة أنك تشعر أن النحو وجد ليخدم القرآن وليس العكس. إذا كنت تمل من الخلافات البصرية والكوفية، فالشيخ هنا يعطيك الزبدة، يرجح الأسهل ويشرح بضرب الأمثلة من حياتنا اليومية، حتى كأنك ترى زيدا وعمرا يمشيان معك في الشارع. عندما تفتح المجلد الأول ستبهرك المنهجية. يقرأ الشيخ البيت بأسلوبه الهادئ، ثم يبدأ في تشريحه، يبسط المفردات، ثم يستخرج الدرر النحوية. الجميل في هذا الكتاب أنه ليس للنحويين فقط، إنه لكل من يريد أن يفهم لماذا نرفع هذه الكلمة وننصب تلك. إنه يعلمك كيف تفكر بمنطق العرب وكيف تتذوق جماليات الكلمة. يقول أحد الطلاب: كنت أرى الألفية جبلا لا يسلق، فجاء شرح الشيخ ابن عثيمين ليجعل منها حديقة أتجول فيها. هذا الكتاب يا أصدقائي ليس مجرد ورق ومجلدات، إنه مشروع لإحياء لغتنا العربية في نفوس الأجيال. إنه يثبت أن لغة القرآن قادرة على أن تكون سهلة واضحة وعصرية. في ختام رحلتنا اليوم نصيحتي لك: لا تجعل مكتبتك تخلو من هذا الكنز. حتى لو قرأت منه صفحة واحدة كل يوم، ستجد لسانك قد استقام وفهمك للقرآن قد تعمق. شرح ابن عثيمين للألفية ليس مجرد درس في النحو، إنه درس في الفصاحة والبيان. شكرا لاستماعكم لهذه الحلقة من بين الرفوف. كنتم معي أنا أسامة، وإلى أن نلتقي مع كتاب جديد يغير فينا شيئا، ابقوا دائما شغوفين بالقراءة، وإلى اللقاء.